تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من وصلنا؟ وصلنا نصاب الزراف ونصاب الزراف والثمار. بدأنا في النوع الثاني من أنواع ما تجب الزكاة فيه، وهو الزروع والثمار. الزروع هي الحب الذي يزرع، مثل الحب الذي يقتات يقتاته بنو آدم اختيارا، مثل القمح والشعير والرز والفول واللوبيا والعدس والحمص والذرة. كل هذه الحبوب التي تزرع ويقتاتها الإنسان ويدخرها تجب الزكاة فيها. وأما الثمار فجاء النص بالزكاة عن نوعين من الثمار: التمر والزبيب. فهذان النوعان النصاب فيهما 5 أوسق. الخمسة أوسق، الوسق هذا مكيال قدر عند العرب في الإسلام. غير الصاع فيه؟ نعم، غير الصاع. غير الصاع، الوسق 60 صاع. الوسق، الوسق بدك تقدر مكيال، مثلا مثل ما منقول نحن المد، المد الفلاحي اللي هو 20 كيلو قمح، هذا اسمه مد، ونصف المد 10 كيلوات إلى آخره، وتمنية وربعية إلى آخره. أما الوسق كان معروف عندهم الوسق صاعا، فبيطلع المعنى 5 أوسق. الخمسة أوسق 5 × 36 بيطلعوا ب300 صاع. الصاع 4 أمداد. المد الشرعي زور، يعني حفنتين في يد الرجل المعتدل، لا يكونوا إيديه صغار ولا يكونوا إليه كبار. فالمد الشرعي ملء الكفين، مثل ما نقول نحن شو اسمه هذا، زور وحفنتين، هذا المد الشرعي. فكل صاع 4 أمداد. فإذا كان نصاب الزروع 5 أوسق فبيطلعوا 5 أوسق 300 صاع. وهنا عم يحكوا عنها الفقهاء بالنسبة لما كان في زمان، هون قدرها 1600 رطل بالبغدادي. 1600 رطل كان وقتها الرطل غير الرطل تبعنا، انه الرطل تبعنا كيلين ونص. لكن من هالحكي نحسن نقول اول نصاب الزروع الحبوب والثمار 5 أوسق. الخمسة أوسق بعد التحقيق والتدقيق قدروها علماءنا تقدير تقريبي متحديدي، لو تحديدي إذا قالوا مثلا 500 كيلو ما بصير يزيدوا، لأنه زماننا نحن على الصاع الشرعي لا، على الرطل البغدادي. لأنه ليش عم يقولوا أنه بالرطل البغدادي؟ لأنه كان وقتها مثل الكيلو الدمشقي إذا بنقول، والكيلو أصله ما من عنا، أصل الكيلو فرنسي، مو هيك ولا لا؟ أيوة. بقى لذلك قدروها علماءنا تقدير تقريبي لكن قريبة من الواقع، حول 5 أوسق بيطلعوا شيء تقريبا، ناس قدروهم 500 كيلو، ناس قدروهم 600 كيلو، ناس قدروهم 550 كيلو. فنحن احتياطا منقول 500 كيلو، متى ما الإنسان صار عنده 500 كيلو من الحبوب من كل جنس، قمح أو حمص أو شعير، ما بيخلطهم ببعضهم. فلو كان عنده 400 كيلو قمح و400 شعير 400 ذرة، ما بيطلع على واحد منهم، ولا يخلط جنسه جنسا بجنس آخر، مفهوم؟ إلا من كل جنس بده يكون بقى عنده النصاب. و500 كيلو زبيب و500 كيلو تمر 500 كيلو تين يابس لا يحسب شيء في الشرع. شو عم يرحم الإنسان يكونوا جافين يابسين ناشفين؟ أيوة. فأول نصاب الزروع يعني الحب التي تجب فيه الزكاة 5 أوسق، والخمسة أوسق باختصار قدرها العلماء احتياطا ب500 كيلو، صار مفهوم؟ وإن كان فيها أقوال متعددة لكن احتياطا 500 كيلو. طيب قال في الصحيحين ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. يا سلام، هذا نص عن النبي. السلام عليكم. دون 5 أوسق يعني أقل من 5 أوسق ما في إيش؟ مو واجب إيش؟ زكاة. أما لو واحد أراد إنه يطالع صدقة بجوز؟ بجوز، زيادة الخير خير، أما واجب مو واجب عليه. طيب في رواية لمسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق والوسق 60 صاعا والاعتمكيال المدينة، والاعتبار بمكيال المدينة لأن الوسق 60 صاعا ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، فتكون 5 الأوسق 300 صاع والصاع 4 أمداد. شو معنى 4 أمداد؟ 4 جوار، يعني التمنية اللي نحن مستعملة عندنا، عرفتوها التمنية تبع الفلاحين، يعني بتطلع صاع تقريبا، تطلع صاع. يبقى 4.8 مد شدي؟ 4.8 نص مد. 8.8 مد. أيوة. قال وإنما قدر بالبغداد لأنه الرطل الشرعي، ووزنها بالدمشق 346 رطلا وثلث. هاي بالدمشق مو في زماننا هلا، هذا كان على حسب إيه زمان، ما بدنا هذا شيء، ما نحن ما بنحسن نعتبره هذا أبدا. بيطلع المعنى من كل هالكلام اللي انتم عم تشوفوه يا اخواننا طلاب العلم، نعتبر انه 5 أوسق قبل ما نحكي بالدمشقي وبالبغدادي هذا كان في زمانهم من قرابة من القرن 7 الهجري تقريبا فما بعده وفما قبله كمان. 7 الهجري لا، نحن بأي قرن؟ بالخمسطاش من 700 سنة. 800 سنة سيدي، كل سنة بيتغير ايش؟ في القرن الواحد 100 سنة بيتغير جيل وبيخلق جيل. على كل في زماننا منقدر انه النصاب في الحبوب وفي الثمار 5 كيلو. نيحي هذا الملخص. طيب الاعتبار بالكيل على الصحيح لا بالوزن. نعم. بما انه عندهم كيلو، نحن ما في عندنا كيلو لكن قدرناهم شو نحن عندنا بالوزن، نحن عندنا اليوم بالكيلو ولا بالوزن؟ بالوزن. هلا صار عند الفلاحين وين ما كان كانوا يشتغلوا بالمد، بالمد الفلاحي 20 كيلو، المد حتى ما عاد حدا استعمله الا القليل عند الفلاحين، لكن اليوم صار وزن الكيلو اضبط لانه بيبقى فيه مد صغير ومد كبير بينقص، المد عن المد بيفرق، اما الكيلو بيفرق؟ ما بيفرق. الكيلو وين ما بنزينه صار شو؟ صار يعني وزن معتبر في كل شيء. طالما انه صار وزن معتبر نقدره 500 كيلو احتياطا، وقدروه العلماء. بعدين واعلم ان الاعتبار في ذلك، في ذلك المقدار في الرطب اذا صار تمرا جافا، ما ان كان لسه شو رطب بده يكون تمر ناشف، وفي العنب اذا صار زبيبا، ما يكون عندك 500 كيلو عنب، لا 500 كيلو عنب بدنا اذا كان نشفناه وجففناه وصاروا زبيب قديش بيطلعوا، فبده يكون عندك 1000 كيلو عنب او 1500 كيلو عنب لحتى يطلعوا 500 كيلو زبيب. شايف؟ فالعبرة بالتجفيف. هذا إذا صار الرطب تمرا أو صار العنب زبيبا، وإلا أخذت الزكاة منهما في حال كونهما رطبا وعنبا، لأن ذلك هو أكمل أحوالهما في الاعتبار به. أما في الحبوب فوقت الإخراج حال تصفيتها من تبنها وقشرها، إلا إذا كان يدخر فيه ويؤكل معه كالذرة، تطحن مع قشرها غالبا، فيدخل القشر في الحساب لأنه طعام إلى آخره. وقول الشيخ وفيما زاد فبحسابه، يعني الزائد على النصاب تجب الزكاة فيه كالنقد، والله أعلم. مثلا إذا قلنا 500 كيلو هدول عليهم وجب فيهم الزكاة، الزكاة قديش المقدار اللي يخرج؟ المقدار اللي يخرج من زكاة الحبوب والثمار 10%. أما في الذهب والفضة قديش؟ ربع 10%، يعني 100.5%. بينما الزروع والثمار 10%، هذا معنى 10%، يعني كل 10 1. مفهوم؟ أيوة، كل 10 1، ففي 100 بصير شو؟ 10%. فإذا زاد على 500 كيلو طالعنا إيش الزكاة. إذا زاد شيء كل شيء بحسابه. إذا كانوا 550 كيلو من طالع 500 عليهم زكاة، و50 كيلو إيش كمان من طالع عليهم، مثل المصاري. إذا كان ليرة عليهم 25، معك 1050 ليرة، 50 ليرة بتطالع عليها إيش زكاة؟ 1.25%. بالمية 2.5، 50 1.25%. فما زاد فبحسابه. غلة القرية وثمار البستان الموقوفين على المساجد والرباطات أو المدارس أو على القناطر أو على الفقراء أو على المساكين لا زكاة فيها، إذ ليس لهما مالك معين. درت بالك إلها عارف بيك هالأموال تبع الوقف والوصايا، هل موقوفة لمشاريع الخير؟ مثلا في مرات المسجد بيبقى له ثمار، صح ولا لا؟ هي لا زكاة فيها لأنه مالها مالك معين، لأنه شروط الزكاة الملك التام لرجل معين. بقى إذا كنا كانوا أغنياء أوقفوا، هذا أوقف مثلا 100 درهم أرض وقف للمسجد، وقف للمدارس الخيرية، للمشاريع الخيرية، هاي في جوامع، هل أوقاف وهل وصايا كلها هل تجمع للخيريات لا زكاة فيها. ليش؟ لأنه مالها واحد معين، لأنه جملة الزكاة الملك التام لإنسان معين، هي مالها إيش؟ إنسان معين. فهمتوا هنا شو؟ يا سلام. طيب، وهذا هو الصحيح بل المذهب الذي قطع به الجمهور. وأما خلاصة وقوف المعدنين، ما في سيدي وفيها رجعنا قال وفيما سقت السماء أو السيح 10%. الأشجار اللي واجب فيها الزكاة أو الحبوب التي تجب فيها الزكاة إذا سقيت بماء السماء، يعني كماء المطر، أو سقيت بماء النهر بالبلاش، ففيها 10% كاملا. نعم مثل الأثمار والزروع فيها 10% كاملا، لأنه ما فيها كلفة ولا عليها خسارة، الله عم يسقيها من السماء. وفيما سقي بدولاب أو نضح، كان يحط الدولاب والنضح الناعورة النواعير يحطوها في ويحطوا دابة والدور، هاي بدها ايش؟ بدها مصروف ومؤونة. وفيما سقي بدولاب او نضح، كان يجيبوا الجمال ينضح ويبرم على الناعورة بيطالع مي، ومك الجمال ومك البقر، حطوا كمان بقر ومك هالدواب، هاي الموتور اللي حاطه صاحبه عم يحط له بنزين او عم يحط له هلا مازون. هذا وفيما سقي بنضح، يعني وفيه كلفة نصف 10%. شايف الإسلام كيف عم ينظر إلى المالكين نظر رحمة، اللي فيه كلفة نص العشر، واللي ما فيه كلفة يا النهر بتديره بيسقي قديش عم تحط لما عم تسقي النهر؟ ما عم تحط شيء، وإن كان عم يسقي السماء فمعناتها ما سقي بماء السماء فعليه العشر كاملا يعني بالمية عشرة، وما سقي بكلفة كدولاب ودابة وفي معناها كمان ايش على الموتور اللي عم ينحط له ايش ما زود ومكلفات نصف العشر يعني بالمية خمسة. بالعشرة مية نعم، لانه بعد كلها بتدفع بالمية عشرة لانه ما اسمها بعد. اما اللي عم تسقى فيها البساتين اللي عليها مصاري وفيها كلفة نصف العشر نحي ايوه يا سلام. وفيها ان سقيت بماء السماء او السيح، شو السيح؟ السيل يعني النهر بالبلاش العشر. وان سقيت بدواليب او غرب، الغرب يعني الغرز ايوه، نصف العشر يجب فيما سقي بماء السماء ونحوه كالثلج والسيح وهو الماء الجاري على وجه الأرض بسبب سد النهر العظيم من الزروع والثمار العشر. وكذا البعل وهو الذي يشرب من النهر بعروقه لقربه من الماء، وأما ما يشرب بالنواضح وهي ما يستقى عليها من الحيوانات أو بالدواليب أو اشتراه أو أسقاه بالغرب وهو الدلو الكبير ففيه نصف العشر. والمعنى من جهة الفرق عدم المؤنة في الأول كلفة يعني، وحصول المؤنة في الثاني. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف فيما سقت السماء والعيون، عين نبع طالعة لا نهر بردة هو نبع نبع، أو كان عثريا العشر. هلأ فسركم شو معنى عثريا. وفيما يسقى بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. وفي مسلم فيما سقت الأنهار والغيم، الأنهار والغيم شو الغيم؟ السحاب العشر. وفيما سقي بالساقية نصف العشر، وفي رواية أبي داود في البعل العشر. وانعقد الإجماع على ما ذكرناه قاله البيقر. والعثري بعين مهملة وشاء مثلثة، والعثري والعثري والعثري والعثى والعثري ايوه هو الذي لا يشرب الا ما من المطر، بان تحفر حفيره يجري فيها الماء من السيل الى اصول الشجر، وتسمى تلك الحفره عاثورا لان المار يتعثر فيها اذا. ولو سقيت الثمار والزروع بما يوجب العشر يوجب نصف العشر على السواء وجب ثلاثة أرباع العشر عملا بالتقسيم. يعني إذا سقينا نص السنة من السماء ونص السنة بالدولاب فيها ثلاثة أرباع العشر، صح ولا لا؟ سبعة ونص. انتهينا من الزكاة التي تتعلق بالزروع. إن هذه يا أيها الإخوة هذه الزكاة في الثمار والزروع لا يشترط فيها الحول، هاي لا يسوالوا كلها. انتوا تقول طالعوا ولا بكون تزكوا طالع اموالك كلها، يعني طالع الزكاة واذا بتطالع كمان فوق الزكاة شوية زيادة معلشي، اما ولا تصرفوا انكم تطالعوا اكثر من الزكاة يعني المال كله، هاي معناتها وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. خلي الطالع كل مالك خلي لعيالك شيء. ايوه بينحصل أكثر من مرة. شلون؟ بينحصل أكثر كل ما انحصل إن شاء الله ينحصل في الأشياء. أحيانا بيعملوا بعض الظروف مثلا بيغطوا الدورة أو شيء. كل ما بينحصل وآتوا حقه ومحصله، هذا لا يشترط فيه إيش حوالان الحول. لا هو يعني يحكي على الشيء يعني إذا الشيء بأسمه مثلا بيطلع زرع مرتين معلش بعدين. نعم. إذا اشترى 500 كيلو حبوب مثلا. أيوة. الشراء لا هذا مزكاين من عند أرواب، لا هو ما له علاقة، هو عم يشتريهم بالإيش بالمصاري ما له علاقة. هنا جئنا إلى زكاة التجارة. عم بيقول المصنف رحمه الله: وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك أو يخرج من ذلك ربع العشر. بيصير نقول ويخرج من ذلك ربع العشر بالمجهول وبالمعلوم. قال: قد علمت أن النصاب والحول معتبران في زكاة التجارة، وهذا لا خلاف في اشتراطه لعموم الأخبار، لكن في وقت الاعتبار في الحول خلاف. الصحيح أن الاعتبار بآخر الحول، لأن الوجوب يتعلق بالقيمة لا بالعين، وتقويم العروض في كل لحظة يشق ويحوج إلى مداومة الأسواق ومراقبة ذلك، فاعتبر وقت الوجوب وهو آخر الحول. مفهوم؟ يعني بيطلع المعنى اللي عم يشتغل بالتجارة، والتجارة شو المال تبعها؟ التجارة مالها حد معين، لا نوع معين ولا حد معين، لكن اللي بده يتاجر، يتاجر بسيارات ولا ببنايات ولا بدواب أو ببقر أو بغنم أو بقمح أو بحديد أو بإسمنت، بإيش ما كان، بالسنة كان بيطالع الزكاة مرة، الزكاة مرة. فلما هذا تلخيص موجز عن بحث زكاة التجارة، في آخر السنة يجمع ثلاث أنواع، بشوف المصاري الجامدة بالصندوق معه، هاي وحدة، وبشوف الدفتر تبعه شو فيه دين مع الناس، فإذا لقي بالصندوق تبعه سيدي 100,000، وكمان إله دين 50,000 في الدفتر، هذا الدين إله واجب عليه زكاة، واجب الدين يزكى. لأقولكم أنا أقولكم الدين يا نرجو التحصيل أو مو مرجو، اللي راجين تحصيله إلى إن دين مع عارف بك وعارف بك مأمون بالمية مية، إلا ثقة في دينه بأمانته، إلا معقولة كنشوه بده بس يتيسر يعطينا إياه، هذا من طالع عليه زكاة لأنه موثوقين فيه. أما إلا مع واحد وهذا الدين ضال إلا ما رده الله، هيك النبي قال الدين ضال ضائع إلا ما رده الله. إذا بنعرف إنه هالدين فيها فيها الجهة أو مع إنسان ما مأمول بالمية مية إنه يجينا، قد يروح قد يجي، هذا منوقف زكاته لحتى نقبضه. أما لما نقبضه إذا ظل معه سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، لما نقبضه بدنا نزكي عن السنين الماضية. أما إذا ما دفع وراح علينا، الله ما بيأخذنا، لأنه زكى على الإنسان على مالكه، هذا صار ما في ملكنا. أما إذا واحد أنت مدينه، إذا مدين أنت الشيخ الكناكري 1,000 ليرة، أنت واثق فيها مثل ما واثق في حبك، لأنه واثق من دينه ومن أمانته، ولما بينتهي الموعد بينك وبينه بيحدي فيها، هذا كأنه الشيخ الكناكري صندوق حديث حافظ فيه مصاري، مفهوم؟ أيوة. فأصبح المال المديون، المال تبع الدين، يا انه موثوق في الحصول عليه او ما موثوق. اللي ما موثوق في الحصول عليه ما بتزكيه لوقت اللي بتقبضه، ان راح ما واجب عليك، وان اجى بتشوف اي سنه كم سنه ما زكيت عنه، بتزكي عنه السنين الماضيه واحده اثنتين ثلاثه الى اخره، واللي مامون واثق من صاحبه تمام بتزكيه وهو معه، بتزكيه لانه هذا ملكك، وانت دائما على يقين من استيفاء منه، صار مفهوم؟ فاصبح التاجر شو بيساوي؟ بيشوف المصاري الجامده بالصندوق قديش عددها 100,000، وبيشوف الدفتر تبع الدين 50,000 صاروا 150، وبيشوف البضاعه اللي عنده في اخر السنه، والسنه بدها تكون السنه الهجريه الاسلاميه القمريه، مو السنه الميلاديه تبع الشمسيه، السنه القمريه الهجريه، مفهوم؟ ايوه. فبتشوف البضاعه اللي عندك، بتسوى مثلا شو في عندك بضاعه، ان كان قمح ولا بقر ولا سيارات ولا بنايات، قديش سعرهم في اخر السنه، قد تشتري البنايه او السياره، البنايه اشتريتها باول السنه اشتريتها ب 100,000، هلا صار حقها 500,000 سعرها في اخر السنه، صار مفهوم؟ ايوه. بتسعرهم كلهم تجمعهم، البضاعه الموجوده عندك بتقومها على حسب سعرها آخر السنة، بلكي انت اشتريتها في اول السنه ب 500,000 هلا رخصه البنايه نزلت بتسعرها بسبر ما تسوى يعني بتنزلها ايوه صار مفهوم ايوه هي كانت التجاره ان كانت التجاره اذا مش هي نحن عم نحكي هلا التجاره اما واحد عنده سياره مو للتجاره هي له عنده بنايه ساكنها له مو للتجاره هي ما لها علاقه بيت او بنايه اذا كانت كثيره ايوه لا من ما بناخذ عن كاملها كاملها بتسوى 500,000 من طالع عن ايرادها ايوه فبعدين من جمعها الثلاثه دفتر الجيل اللي في الدفتر والمصاري اللي بالصندوق جانبي تبع هالتجاره والبضاعه اللي موجوده بنجمعهم كلهم قديش طلعوا 500,000 500,000 قديش عليهم قديش كل 1025 500,000 12,500 كثير اي واحد عنده مليون نص مليون 12,500 والله مو كثير منيح عيب ولا لا وعيب عليه يطالع 12,500 يطالع ب 15,000 شو عليه و 20,000 سيدي ما عليه شيء ما النبي قال ان في المال حقا سوى الزكاة ما ابو فاروق الله يحفظه أبو طارق هذا الفقه الثاني أبو طارق لأنه يطرق الخير طرقا إيه لكان وفيه إن شاء الله فيه صفة ونسل من طارق بن زياد الله يرضى عنه إن شاء الله ويرضى عن كل الصالحين فمعناتها شلون أبو طارق بيصلي الصبح التنتين فرض ممكن ما يصلي التنتين السنة إذا ترك السنة معناته هذا مو تلميذ النبي لو صلى الفرض ليش؟ لأنه إذا صلى فرض الصبح ركعتين الفرض وما صلى ركعتين السنة وصلى أربعة الظهر وما صلى كمان السنة القبلية والبعدية والعصر والمغرب والعشاء النبي بيقول من تهاون بسنتي حرم من شفاعتي وليس من أمتي هي سنة والنبي بيقول الفرض ما فرضه الله والسنة ما سنها رسول الله فإذا الفرض اللي الله فرضه بدك تأديه مشان خاطر النبي بدك تصلي السنة فكمان إذا كانوا الخمسمائة ألف اللي هم نص مليون بدك تطالع عليهم 12,500 هذا الفرض ما لهم سنة الصبح ركعتين فرض وأذن منهم ركعتين سنة الظهر أربعة فرض بينما السنن مو أربعة بس السنن في مذهب الحنفي بيصلوهن ستة في مذهب الشافعي بيصلوهن ثمانية أربعة قبلية وأربعة بعدية والنبي أشار إلى هذا فقال رحم الله امرأ صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا شو معنى بعد الظهر وقبل الظهر يعني قبل الفرض وبعد الظهر وبعد الفرض ورحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا هي كلها بأحاديث نبوية فشلون الصلاة إلها فرض وإلها سنة والزكاة إلها فرض وإلها سنة وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام إن في المال حقا سوى الزكاة فإن كان طالعنا الفرض وهو عن نص مليون 12,500 حطينا كمان سنة 12,500 25 بالله عليكم المعومة نص مليون وطالع 25,000 كثير هلا انتو مثلا تقريبا اللي ما معه بيقول اه هلا جيب لي 500 مليون واعطيك عليه 25 اما لو كان معه 500 مليون بعيد عني درس في الكتاب في جامعة لا ما شاء الله يفرجها اللي قاعدين كلهم جماعة اندبوليه بدون واحد يعزمهم بس على شرب كاسة شاي اما اللي بيمكن نص مليون اليوم نص مليون الديان كمان فوق منه ربع مليون لحتى نشتري شو شغلة ثانية لا تأخذنا نحن عم ندرس للهندبورية ولدي محل لا عاوزين ندرس عليهم مو عاوزيننا ولا رح يسيري شو يفهموا هالدروس سيئة لكن فيهم ان شاء الله والله في اغنياء من اهل الدين والله اغنياء رأيتهم وشفتهم اغنياء بدينهم واغنياء بدنياهم هدول هن سادة المجتمع غني بدينه تمام تمام وغني بدنياه بس ما غني بدنياه غني بدينه اي نعم نرجع فهي لمحة عن إخراج زكاة التجارة قلنا إذا بلغت قيمته قيمة التجارة في آخر الحول نصابا زكى، وإلا يعني طلع التجارة تبعه كلها ما بلغت النصاب فلا زكاة عليه، صح ولا لا؟ يا سلام. بعدين انتهينا من زكاة التجارة. زكاة التجارة لحتى كمان جيب لكم من عندي شوي. إذ المال يا عارف بيت اللي بده يكون للتجارة له شروط. من شروط زكاة التجارة نية التجارة حين الشراء، لما اشتراه كان القصد بالتجارة، أما ما أخذه ميراثا فلا زكاة عليه، وما أخذه صدقة أو هبة أو وصية أو وقفا فلا زكاة عليه. مثلا أبوك مات ورثك أرض بمليون ليرة، منيح الحكي؟ هاي ما عليها كل سنة زكاة، لأنه هاي أنت أخذتها مو تجارة، شو أخذتها؟ ميراث. فالميراث لا زكاة عليه، والهدية ما بصير واحد يهدي واحد، ما بصير أبو حسن يقول لي أنسي لشيخ أحمد ما النبي قال تهادوا تحابوا، أما ما عشي يهدي بدي يهدي مثلا في عندي 30 درهم أرض 50 درهم بدي يهديك إياه لحتى أنا لقيها عند الله مثلا، يعني برتي صارت والمثل لك اشترط صحته برتي ناس بصير هي هدية. أو وصية يقول أنا بدي وصي، ما في مانع وصيت لك في شيء. فالوصية والهدية والميراث ليس من مال التجارة، ما مال التجارة لحتى تجب فيه التجارة في آخر كل حول ما اشتري أولا شراء، هاي وحدة ما اشتري شراء، ثم عند الشراء أن ينمي به التجارة. فإن اشتراه واحد اشتراها الأرض بده يعمرها مشان يسكن فيها، اشتراها بده يزرعها، لما اشتراها ما كان يجو إلا أنه يبنيها ليسكن فيها أو يزرعها، ما كان بني للتجارة. بعدين نقلبك الأفكار وقال على كل إن صار لي بيعها بدي بيعها، هاي ما صارت التجارة ولو باعها. شايفين عم بيّن لكم الحكم الشرعي. أما إذا اشتراها وكانت نيته عند الشراء بقصد التجارة هذه عليها الزكاة كل آخر حول، صار مفهوم؟ أيوة. أما ما ورثه من أهله أو جاءه صدق أو هبة أو جاءه منحة فلا زكاة عليه، قاعد عنده الأرض. لكن إن زرعها أو طلع منها شيء فبيطالع عن ريعها، شو معنى ريعها؟ إنتاجها يعني، صار مفهوم؟ أيوة. إذا ورث مال يبلغ النصاب مال بس يحول عليه الحول بيطالع عليه زكاة. والآن جئنا إلى شيء من الذهب والفضة اسمه وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال. الأرض فيها يا إخوان عدة معادن، فيها معدن الحديد، معدن النحاس، فيها معدن الذهب، معدن الفضة، فيها معدن الألمنيوم، كل هي معادن في الأرض. فيها كمان الأرض معادن للذهب وللفضة. الله بيخلق أرض بحكمة الله فيها إيش؟ فيها سبائك الذهب والفضة أبدا. فلذلك هنا قال المعادن جمع معدن بفتح الميم وكسر الدال، بصير معدن وبصير معدن، وهو اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو ذلك، وسمي بذلك يعني معدن لإقامة ما أنبته الله فيه. تقول عدن بالمكان إذا أقام به، ومنه جنات عدن يعني جنات إقامة. أيوة. قال النووي وقد اجتمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن ولا زكاة في المعدن، ما قال بكسر ال وكسر الدال بفتح الميم معدن ومعدن بصير كمان لغة معدن، قال ولا زكاة في المعدن إلا في الذهب والفضة، هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب. المعادن اللي تخرج من الأرض مثل الحديد والنحاس والذهب والفضة لا زكاة في هذه المعدن إلا في النقدين الذهب والفضة، هذا القول الصحيح في المذهب الشافعي. في المذهب الحنفي كل المعادن التي تخرج من الأرض عليها زكاة، هذا المعتمد في المذهب الحنفي هو قول ضعيف في المذهب الشافعي. شوفوا الشافعي يعني الوقيلة القيل هذا قول ضعيف في المذهب الشافعي، وقيلة تجب في كل معدن كالحديد ونحوه والنحاس وما أشبه ذلك، هذا أخذ به هالقول الإمام الأعظم أبو حنيفة وقال كلما تخرج الأرض حتى من المعادن عليه زكاة. فإذا استخرج شخص نصابا من الذهب والفضة وجبت عليه الزكاة، ويشترط النصاب، يشترط النصاب إذا كان الإمطار شيء قليل ما يبلغ النصاب لا زكاة فيه دون الحول. أما النصاب فلعموم الأدلة ليس فيما دون، إن كان ذهب ليس فيما دون 20 دينارا زكاة، وإن كان في الفضة المعدن كان معدن فضة من الأرض ليس فيما دون 200 درهم زكاة من الفضة، مفهوم؟ أيوة. ووجه عدم وجوب الحول أن وجوبه في غير المعدن لأجل تكامل النماء، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع. ليش هي هالمعادن إذا خرجت لا يشترط فيها الحول؟ لأن الحول كان التجارة لحتى تربح وتدر وينمى المال من أول السنة لآخر السنة سنة كاملة. أما هون طالع معدن من الأرض وخير إيه شو بدنا فيه لحتى يحول عليه الحول؟ الله بعثه إيه معادن من طالع عن مصاري إلك مو معادن مو ذهب إلك إيه؟ بعدين ولو استخرج اثنان من معدن مملوك لهما او مباح وجبت عليهما الزكاة على الاصح، وزكاة المعدن ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر. شو معنى الرقة؟ يعني في الفضة ربع العشر. زكاة المعدن من الارض النقدين الذهب والفضة ولو كان سبائك غير مضروبة ادي زكاتها وربع العشر، صار مفهوم؟ يعني بالمية 2.5 هذا زكاة المعادن من الذهب والفضة. منيح؟ جئنا إلى هنا في شيء اسمه الركاز. وما يوجد من الركاز ففيه الخمس، الخمس هذا شيء كتير. منيح؟ تعرفوا هذا شو معناته؟ اسمعوا صاحب الكتاب شو بيقول. الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس. ليش؟ قال لقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، يعني تجب في الركاز الخمس، رواه الشيخان البخاري ومسلم. هذا الركاز دفين الجاهلية، إذا الإنسان فتح شيء ولقي كنز، هالكنز كان من دفن الجاهلية قبل الإسلام، فهذا اللي بيلاقيه مثلا على حسب الحكم الشرعي بيطالع فيه الخمس. الخمس يعني بالمية قديش؟ 20، لأنه لا تعى ولا نصب، بالمية 20 ولا يشترط فيه الحول. لما بيلاقيه بيطالع للفقراء والمساكين بالمية 20، مفهوم ولا لا؟ ايوه. هذا الشيء بعد الجاهلية مو جاي. ويصرف هذا لمن نعطيه بالمئة 120، لمن نعطيه؟ قال يصرف مصرف الزكاة على المذهب، يعني للفقراء والمساكين لو من يدفع الزكاة من يدفعه، ولا يشترط فيه الحول بلا خلاف، لأن الحول يراد للاستلماء وهو كله نماء. هذه ايش؟ الركاز ولا مشقة فيه غالبا. نعم اشترط النصاب والنقد على المذهب لأنه مستفاد من الأرض فاختص بما تجب فيه الزكاة قدرا عليه الصلاة والسلام. وفي الركاز الخمس، والركاز هو دفين الجاهلية من كل شيء. هذا رأي ثلاث مذاهب. رأي الشافعي الركاز حرمك إن كان ذهب ولا فضة ولا حديد ولا كل دفن الجاهلية اسمه ركاز. أما الشافعي خص الركاز ما كان من نوع النقدين فقط. بعد كان أبو حسن بفعل أي حتية فضل يروى إلى إخراج يوعد إياه إخراج يأخذهم أو يحفظهم إيش أخذهم مبيض أنت عندك الدين لك إذا لقي الإنسان شيء من الركاز وعليه من علائم الإسلام فبدي يسأل. أما إن كان من دفين الإسلام هذا اسمه لقطة فبيشوف لمين صاحب الأرض. إذا موجود صاحب الأرض مثلا بيقول له هاد هيك وجدناه بيتسامحوا بيتصالحوا كري. أما بيقول له هيك. وإذا كان ما وجد صاحب الأرض مفهوم لا نشوف شو بيقول عنها. أرموا ما وصلوا لما وصلوا إليه من الاستهانة لأنه ما عادوا لا حللوا ولا حرموا. طبعا ما كل الناس البعض. طيب قال فإن علمه علم صاحب المال وأخره ولو لحظة مع العلم عصر. فإن لم يعلم الواجد صاحبه فالصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لقطة يعرفه الواجد سنة بعدين أو يحفظه الإمام في بيت المال ولا يملك بحال. وإذا مالت أصاحبه بيردوه لبيت المال بيت مال المسلمين وبيعود نفعه على كل المسلمين. والله والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد جئنا إلى نوع آخر من أنواع الزكاة تسمى زكاة الفطر وتسمى زكاة الرؤوس وزكاة الأبدان. زكاة الفطر لأنه هي تكون يعقبها بعد الصيام يعقبها الإفطار. وزكاة الرؤوس والأبدان يعني تجب على كل رأس وعلى كل بدن في البيت من صغير أو كبير وعلى كل ذكر أو أنثى وحر وعبد تجب في مال سيده عليه. فهذه الزكاة تجب على المسلم بثلاثة شروط. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء يعني بثلاثة شرائط: الإسلام وغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. هذه الشروط الثلاثة ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة غير الفطر. كمان زكاة الفطر غير زكاة الفطرة يعني زكاة الخلقة يعني زكاة البدن لأنها تزكي النفس تطهرها من البخل وتنمي تبارك عملها. ثم الأصل في وجوبها ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. ثم شرط وجوبها الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام من المسلمين. وتجب بغروب الشمس لأنها مضافة إلى الفطر. شوفوا فيه إلها وقت وجوب وإلها وقت صحة، من كونها إنها واجبة لا تجب إلا بعد جزء دخول جزء من شوال. لذلك في رمضان لا تجب وجوب، لكن تصح لو أراد الإنسان أن يخرجها من أول يوم من رمضان تجوز. وهل جواز بيكون أحب إلى الفقراء والمساكين مشان الأرملة؟ وهل بيت الفقراء اللي بدنا نخرج لهم زكاة الفطر إذا بدهم يساووا ملابس أو يهيئوا شيء لأولادهم للعيد فبيكون محر مسافة فبيكون أحسن. وأما من حيثية الوجود لا تجد إلا بانتهاء رمضان ودخول جزء من شوال، والجزء ولو بعد غروب الشمس من آخر رمضان من 30 يوم في رمضان بعد المغرب وقتها وجبت. لكن لو قبل الوجوب أخرجت في أي يوم من رمضان ولو من أول يوم من رمضان فإنها تجزئ وهو أفضل. هي إيش الخلاصة؟ بعدين تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. ووجوب الفضل أولا بالإسلام صار هذا شرط أول، فلا زكاة على غير المسلم. والشرط الثاني دخول وقت من شوال ولو بعد أذان المغرب من آخر أيام رمضان. والشرط الثالث أن يكون المزكي عنده زيادة عن قوت عياله ومن يمول يوم العيد وليلة العيد. فإذا كان عنده أكل وطعام ليلة العيد ويوم العيد إله لعيال تبعاته اللي واجب نفقتهم عليه وزاد عن قوت يوم وليلة، معنى واجب عليه زكاة الفطر. في واحد ما عنده قوت يوم وليلة، شايفين كيف أصبح واجبة على من ادعى الفقر والمسكنة وعلى غيره من باب أولى. أستاذ عفوا يعني نعم تهين خاصة بالشوال واجب تجب تجب لا لا إمتى يعني نهاية الوقت؟ غريب يعني إمتى نهايتها؟ نهايتها فيه قولين. القول الأول إنه بتنتهي في صلاة العيد، هذا رأي. فيه رأي أوسع من هيك، الرأي الأوسع لا تنتهي ومعها يوم العيد بكامله لا قبل أذان المغرب تبع يوم العيد. أول يوم العيد يعني مو خاصة إنه منحصر قبل صلاة العيد، أيوة، ولكنها الرأي الأوسع تجزئ ولو لبعد صلاة العيد لا قبل المغرب تبع انتهاء يوم العيد. بصير ومعني شيء. الرأي الأول المضيق أخذ فيه الإمام الأعظم أبو حنيفة، والرأي الثاني أخذ فيه الإمام الشافعي الذي هو أوسع من هذه الحيثية، لأنه من غروب الشمس لا قبل صلاة العيد بصير هالوقت هذا شو ضيق، ففيه وسعة لا حتى تنتهي إيش لا قبل أذان المغرب تبع يوم العيد كله. الشمس أول يوم العيد، أيوة. بعدين هذا إذا كان وجد المال ووجد الفقير اللي بده يعطيه. أما إذا كان المال ما موجود، قد إنك تكون أنت غني لكن المال ما حصل إليه، يا لسه ما إجا ابنك أو مفتاح معه أو بدك تبيع شيء لسه ما بعته، أو وجد المال الفقير بدك تعطيه ما موجود، هذا بصيرة. قد بدك تعطي فقير ابن عمتك ابن خالتك أختك متزوجة بحلب بدك تقول لها، وبيجوز بيجوز معلش. متى ما عزلت انت المال بنيتك وانما الاعمال بالنيات، كنت هالمال وقلت هدول اللي بيعطيهم لاختي لبيت صهري لا صديقي اللي بعرفه مؤمن وفقير. الأخ أستاذ بصير. الأخ بصدي الأخ والأخت وبتقيم هون بدك بس إنه وقت هاليوم العيد أو في هالوقت إنه يضيق ما تحسن تصال فمعناتها المستحق المال غايب عنك. فما عليه شيء هذا صار معك كأمانة وانعزل والله قبله وطلع الصيام تبعك لأنه أنت عزلته أنت ولا ينقص إلا بس بعد هذا الإنسان اللي بدك تعطيه المال اللي بتعرفه عنك. ما قال ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم ويزكي عن نفسه يعني يطالع الزكاة عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين من زوجة وولد وعبد إذا عنده عبيد وأم وأب وجدة وجد هذول كلهم واجبة نفقتهم عليه مسؤول عنه مسؤول إلى مسؤول عنه أيوه. هذا هو السبب الثالث لوجوب زكاة الفطر وهو اليسار فالمعسر لا زكاة عليه ولا بد من معرفة المعسر المعسر وهو كل من لم يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته آدميا كان أو غيره ليلة العيد ويومه ما يخرجه في الفطرة فهو معسر يعني معناته أنه إذا بدهم يتعشوا ليلة العيد ويتعشوا يفطروا عليه ويوم العيد كله بكامل بدهم يكسروا الصفرة وبدهم يتغدوا بالنهار وبدهم يتعشوا بالعشية تعشوا ليلة العيد كانوا صايمين تعشوا وعندهم كت وقعات كسور صفرة والظهر ومن عشية إذا هيك خلصوا الأكلات كلهم ما بقى في عندهم زيادة شو بدهم يدفعوا ما عندهم وإذا زاد عنها العشاء ما يخرجونه زكاة فطر فواجب عليهم مفهوم هذا الحكم الشرعي طيب في شوية أشياء يعني هذا الخلاصة كله يعني كي يعني خلافات ما فيها شيء هذا اللي حكيناه هو خلاصة ما في شيء الجني في بطن الأم أو بطن الأم الجني اللي في بطن الأم إذا ما طلع ما عليه مو واجب عليه إذا إحنا نقول يملك الإنسان فإن كان عليه دين إيوة إيش بحكمه الدين يعني إذا إن الدين ما بيزيد زيادة عن الدين ولا بمقدار إنه يتعشوا ويأكلوا نهار بس عليه دين 10,000 وما هم كرة طيب ليلة الوقفة ما هم كرة بده يصرفوا نايمون دينهم كمان دين حتى ينفقهم بالعيد ما معه غيرهم ما معه غيرهم وعليه دين 10,000 إذا ما معه نحن عم نحكي هلأ هالحكي عم نحكي لإيش لنفعله ولا بس لنسمعه هون قصدي للتوسع إنه للتوسع يملك معه ولا 100 يملك 100 ليرة ويملك 200 ويملك 1000 لكن عليه دين 10,000 فهالألف مدينا مثل 10,000 إذا كان اللي عليه دين يعني لأنه زكاة الفطر هذا حق ديني الدين لا يمنع الحق الديني هذا فإذا بدنا نخرج ما بيبقى شيء يأكله من زكاة الفطر بدنا نطالعه ما بقى شيء يعني يأكله ويقتات فيه ما نقول له نطالع زكاة الفطر وإنت عود بلا أكل فالدين هذا الكثير لا يمنع الدين الديني المتوجب كزكاة الفطر ايوه اما هذا انه الدين بشكل موسع يعني فرض انك انت لك معي دين فالنفوس تسمح بهذا الدين الديني اللي مثل زكاة الفطر مو زكاة مالها زكاة المال اللي من بلغ النصاب لكن زكاة الفطر يعني متوجبة وحدها ان الانسان يملك قوت يوم واحد فليش مسألتها يعني محددة ومقننة وقريبة لأنه ملكها أنه يملك أكل يوم كت وقعات وعشات ليلة العيد ما زاد إيش واجب عليه الفطر فالدائن هذا تسمح نفسه بهذا الشيء أنه إذا ما عنده غير هيك العيب هو إيش يسمح له أنه طالع شو بيطلع عليك 100 ورقة زكاتك أنت وعيالك مثلا فإذا ما معه لهالدرجة يعني معناتها المعسر ما عليه وإذا بيحسن إذا طالع زكاة الفطر مشان جسمه هي زكاة السنة كلها للأبدان. طبعا إذا توسح أو الله سبحانه وتعالى يوسع الحق الأدنى والحق الأعلى من أدي شو هي الحد أدنى زكاة حسيب زكاة الفطر. الحد الأعلى والحد الأدنى هي إطعام مسكين من أوسط الطعام. فإطعام المسكين على حسب بيتك أنت وعلى حسبه من أوسط ما تطعمون أهليكم أنتم. فبيجوز أنا زكاة نفقي زكاة فطري غير زكاة فطر أبو عصام. أنا المسكين تبعي يعني نحن بناكل المحضية بصحن مسبحة أي مستوانا يعني أبو عصام فراريج ما بيقبلها خواريج كبيرة ما بيجيب بيجيب جدائل لأغلى لأنه كيلو خروف على أمه بعشر ليرات كيلو الجلي بأربعة عشر ليرة لأنه هذا ما بيأكلوه غير شو البوكة الكبيرة الجدائل ما بيأكل. أنا بعني مرة واحد قال لي بدي بعمل جناية والله ما بعرف يعني عبرك عليه السفاره رحنا بدي يجيب لي قال لي جيب له للشيخ جاب مدري اللي عم يجيبه تفركش وقام كب اللي عم جبه وعم قل لي هيك بدنا يعني نشتغل قال بدي بعمل جناية لك مدري فايش تفرك قال حامل بالكبجاية هيك وقام كبهم طرقوا يلا الله يستر كمان حرقوا يعني رفضتي قال لي بس حرقوا تخليها لله والله ايش بدنا ناكل شوف ذاتك شوف الله يحفظ من حقنا قلبه سموح قال يكلم قول احتراك سيدي سيدي اذا ما معه نقد لكن طبعا هون بالبيت موجود يعني يكفي يوم ويومين ثانية بس نقد يعني ما معه بشوف يعني تترتب اللي ما معه مثلا تترتب بقيمته لحتى يصير معه. قال من لم يستطع ان يخرج الزكاة زكاة الفطر عن كل العائلة يخرجها عن نفسه ثم عن زوجته ثم عن ولده الصغير وهل مجرة وإذا ملك شيئا واستطاع إخراج شيء فليخرج شيء والباقي يبقى دينا في ذمته إلى الاستطاعة والميسور لا يسقط بالمعسور. مفهوم؟ لأن زكاة الفطر مقربة ولسه هلأ ما وصلنا لجواب الشيء. ففي واحد بجوز مثلا أنا طالع المسكين تبعي تكفيه مثلا خمس ورقات فعندي عشرة عشرة أنا وزوجتي وأولادي عشرة طالع عليهم خمسين بجوز أبو الخير مسكين وما يطلع عليه يكون طالع مسكين وخمسة وعشرين الواحد ها وهو وزوجته وأولاده عشرة شبه خمسة وعشرين مئتين وخمسين ليرة. بجوز أبو عصام مو خمسة وعشرين مسكين يكون بمئة ليرة يطالع هو وزوجته ألف ليرة. ألف ليرة زكاة الفطر أبدا لينفق ذو ساعة ذو ساعة من اللي بيحددها زكاة فطر وزكاة فطر وزكاة فطرة هذا مو عدل. القرآن ما حدد القرآن قال لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله مما آته الله مفهوم؟ هذا القدر واحد ما حسن يدفع خمس ليرات على الشخص ما بيستطاعه إلا يدفع ليرتين ما بنقول له إيه ما بيستطيع يدفع خمس ليرات لا تدفع بقى لا غلطة بنقول له ما مع غير تدفع يعني بالمستوى تبعه غير ليرتين ليرتين بعشرة بيطلع بيدفع عشرين ليرة يعني عن كل شخص ليرتين ما قدره غير يدفع عن عشرة عشر ليرات كل واحد ليرة ما بيستطاعه أكثر من هيك مو هيك ولا لا. شلون في مرات الإنسان بيبقى موجود الماء ومقول له تيمم في واحد سألني مرة هي مو رجل إليها مفصلي من هون شأشأي حيرت الأطباء والمستشفيات الحكماء إذا بتحط ماء على إليها ما مثل قرص الدبابير مثل قرص العقارب أو الحياة جسمها هي ما بتحسن كل يعني ما تشوف إليها شلون شأوئين أبدا. فبقول لها هي لا تبدي الماء لا إن كنت جنوبي ولا إن كنت بدك تتغسل من الحيض ولا لا تبدي الماء إليك التراب طهور أحدكم ولو إلى عشر سنين مو عشر سنين إذا عشر سنين ما بيجوز يعني هاي مو للتحديد يعني ولو العمر كله هذا تفسير صحيح بس نعم ما في شيء إذا وجهها ما في شيء ما هو تفسير صحيح هي كلها إيديها مش تخصص مخصص أيوة هي مرض كبير كثير أيوة صعب عنها التغسيل كله. فالشاهد هذا شو معه أبي يدفع وإذا ما معه شيء مثلا يستطيع يدفع عن نفسه يدفع عن زوجته يدفع عن ولده الصغير يدفع وبيصيروا في ذمته إذا استطاع شيء يدفع ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسيب له قدام صدقة الفطر عبارة عن مثلا دجاجة أو ديك أو شغلة يعني شغلات عينية مو نقد مو مقدر هي الأصول تقدم سيدي، إما تقدم قيمة بيكون أحسن للفقير، مقدمت اللي جاجة توجب علي أكلها، إيه مقدمت لي أنا أشتري فيها غطا لزوجتي، إحنا نقضيها بلا أكل جاج، بناكل في ثمن الجاجة بناكل يومين فلافل ومسبحة بس بشتري فيها غطا لزوجتي، فتقديم القيمة أفضل. لما تقدم لي قماش أو تقدم لي جاجة فرط علي إنه هالنوع، مفهوم؟ إيه. أما قدمت لي القيمة، إذا بدي أشتري جاج مشتري، بلكي بدي أشتري لحم جمل سيدي. في ناس يعني ما بيسوى على أنفسهم يعني هيك فيهم طبع، فيعني الإنسان سيدي بل الإنسان على نفسه بصيرة. أحسن شيء نقدم للإنسان من حيثية الزكاة نقدم له القيمة، أيوة. والصدقة إن كان مسائل صدقة روح عمل صدر بقلاوة وجيبه، بس يقول لك ليش جايبه بنقول له اسكت بقى أحسن لك إن شاء الله. نحن هون الشارع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا أنه صدقة الفطر هي صاع من تمر أو صاع من شعير، منين جبنا النص أنه إطعام مسكين؟ هذا كان لأنه وقتها السائغ عندهم أنه الصاع هذا بيأكلوه أربعة، نعم. الصاع مثلا مثل 800 لو جبنا أكبر واحد ما بيأكل 800، هذا شيء كبير. الصاع أربع عمداد والمد هو الزور الكبير، فمعناتها كان اللي دارج وقتها فيه هون يعني ما يطعم ثلاثة أو أربعة صاع، مو مد، أيوة صاع، يعني هذين بيطلعوا لأنه إطعام المسكين كان في زمانه مد يكفي، يعني مد كناية عن غير قمح، أيوة. فهذول بدهم يطعموا أربعة مثلا، لكن نحن بمذنة قديش قدروها وزنها؟ وزن الوقت ما كان في وزن كيل، بس نحن قدرنا الصاع بيطلع إذا قلنا 800 المد 20 كيلو، المد الفلاحي 20 كيلو، العشرين وزعناهم على 8 تطلع كيلين ونص، كيلين ونص. هذا وقتها كان السائر القمح أحسن من الدراهم، لكن نحن في زماننا هلا القمح مين عم يجيب قمح؟ مين عم يأكل قمح؟ ما حدا يأكل قمح. يعني المراد من روح لأنه فيه قواعد أصولية، قاعدة الأصول الأمور بمقاصدها، هي قاعدة أصولية في الإسلام. الأمور شو المراد من الشعير ومن التمر ومن الأمر؟ كان وقتها هذا اختياتهم، ما النبي قال ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين، ألا ما جبنا خبز الشعير أنتم ما بتقبلوا، مع أن النبي أكله، بس تغير الزمان هلأ صار معنا تبدل الشعير إنه اللي ماشي في هالأيام مو هيك ولا لا، هلأ لو جبنا لك نص مد أمح ما بتقبله، وين بدك تحطه؟ وين بدك تطحنه؟ وبده تصوير وبده خبيز بيكلف قد شغلته. لا نحن بنعطي انه شو الدارج، هاي معنى القاعدة الشرعية، تتغير الاحكام بتغير الازمان، الاصل الاخراج، اما مقدار الاخراج وكيفية الاخراج بيتغير بتغير الزمان. هلا لو بدنا نجي للمفتي الشافعي بدنا نقول له بدك تروح تشتري بقر او بدك تشتري محراث وتزرع لحتى تجيب قمح لا تعطي، لانه في مذهب الشافعي لا تجوز القيمه، لا تجوز، لا يجوز الا شو العين، والعين هو القمح. هذا المذهب الصحيح اللي ما في عليه كلام، بينما هلا القيمه احب الى الفقير من عين القمح، مفهوم؟ صاع التمر يعني 5 ليرات فرضا، كيلين ونص، 5 ليرات 6 ليرات هذا اليوم هيك صاروا، إذا كان طلع أعطاه مصاري 5 ليرات أو 6 ليرات فأنا ترسل. والله صاع التمر هلا التمر اللي بده إياه يؤكل فيه كل صاع مثلا فروض كيلو ونص، مهم؟ فيه كل كيلو سيدي 12 ريال. التمر معلوم كل أنواع. يعني أقل شيء الصاع بيطلع له هلا كيلو ونص. إيه بيطلع ورا. فيه 30 ورا. أبدا. يعني رموز كمان. إذا التمر المديني طبعا. اشترينا يعني زمان كنا في الاول نشتري الكيلو الرسمي بريالين وبريال وبثلاث ريالات، هلا صار الكيلو المضبوط الرسمي اللي بيتاكل بده 15 ريال الكيلو الواحد، هذا تمر تمام. فمعناتها مو كثير، مو كثير ابدا، مو كثير. نحن شاهدنا انه هالكلمة هي انه اطعام المسكين، طالما نقول حتى الصاع هي اطعام اربع بيده، ايه ليش حددناها؟ منين جايبينها نحن من الناحية الشرعية انه اطعام مسكين؟ لو قدرنا انه اخي ثمن مثل ما الان تفضل ثمن صاع من التمر، والتمر مختلف، ممكن نلاقي صاع بخمس ليرات وممكن نلاقي صاع باربعين ليرة، فبيدفعهم حسب تقديره. ليش ما انها هيك؟ ما انها عم نأكد على فكرة انه اطعام مسكين. لانه جرت العاده هلا صار اطعام الصاع تبع القمح صار مو وارد في زماننا. صار في ثمن وعملوا متفقين على الثمن نحن انه بدك تدفع ثمن مثل ما ورد حديث الرسول. طيب اذا ثمنوا بده بقى كلفته، بده كلفه تصوير وغسله يعني وتنشيفه وطحنه وخبزه وعجه الى اخره. انا ما اعرف نحكي المبلغ هون منا مختلفين طيب. انه بيختلف على حسب الزلمة وذلك تقيدا بحديث الرسول عنا صاع من تمر ممكن يكون يكلف كذا ممكن يكلف كذا. نحن بس عما ورد بحديثنا الان او سمعت كثير يعني بس انا من ناحية مصدره لانه سئلت عنه انه انتم عم تأذروا انه اطعام مسكين من جايبين اطعام مسكين. الاحاديث التي ثبتت عن الزكاة هي دفع صاع من تمر او صاع من شعير او من قمح وفي احاديث كثيرة من زبيب الى اخره. ما مذكور كلمة اطعام مسكين من جايبين هي جايبين سيدي من الايات الثانية اللي واردة بكفارة الظهار نعم وارد بكفارة اليمين وإطعام عشرة مساكين صحيح هيك في حد من الحدود أيوة. ما لها علاقة بينما زكاة الفطر تعدد ذكرت في هذا الحديث وأمثاله التي تبين نوع من الطعام تقدم فيه الصاع. فهل متفق العلماء أنه أفضل من أعطى هذا المادة العينية القيمة هذا متفقين عليه. طيب القيمة بما أنه كان متعارف عليه أنه هذا اللي وقتها يأكله إن كان زبيب ولا تمر ولا قمح هذا اللي كان متعارف عليه وقتها. أما هلأ صار كيفية الأكل اختلف عن ذي قبل بس من هالناحية نعم بس غيره. بالنسبة لزكاة الفطر رب الوالد مسؤول عن أولاده إلى حد أي سن يعني عند ولده يدفع عنه زكاة الفطر طالما أنه هو عنده تحت حكمه ما طلع عنه يعني ولو كان عمره هو الأصول في الشرع مسؤول عنه لحد 15 سنة. أما إن كان عنده ولو كان عمره 15 سنة ولسه تحت حكمه ودائما خاضع لآرائه هذا اسمه إيش عنده إلا إذا مثلا كبر وراح عن رأي والده بصير هو بيدفع إيش زكاة حاله. أما إذا كان لسه ضمن عائلة وبأموره خاضع لمشورة وآراء والده مين مكلف فيه والده. طيب وكذا الابن الصغير إذا كانت المسألة لهلاك الكبير ومنها القريب الكافر الذي تجب نفقته وكذا العبد الكافر والأمة الكافرة تجب نفقتهم دون فطرتهم وكذا زوجته الكافرة. وعن هؤلاء احترز الشيخ رحمه من المسلمين ومنها زوجة المعسر أو العبد إذا كانت موسرة فإن نفقتها مستقرة في ذمته ولا تجب فطرتها بل تجب عليها على الأصح عند الرفع وخالف الخلاصة خلاف مذهبي هذا بعدين كل ما في شيء خلاف ما في تحت منه طائل. بعدين عم بيقول فيخرج صاعا من قوت بلده وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراق. كان وقت العلماء في العراق قدروا مثل ما هلا السائد وزنا عند الدول كلها الكيلو الفرنسي كان وقتها الرطل العراقي. الرطل العراقي الرطل العراقي أهل العراق هلا ما عنده لسه من الرطل اللي كان من شي 700 سنة على زمن النووي من شي 800 سنة كان في القرن السابع وهلا يعني من شي 800 سنة. فهلا على كل صار يعني كناية الصاع بيطلع له من الكليير ونص لثلاث كليات مو تحديدا تقريبا أيوة. وأحسن من هذا كله لو قدرنا كمان يعني مشان مصلحة الفقير القيمة. أبني صاع قدرنا 50 كيلو أيوة من صاع زرو صحيح إذا كيلو ونص حاصل 150 كيلو إذا كيلو ونص صاع أيوة 450 كيلو. إحنا ما قلنا أولا اختلفوا في التقدير قلنا وقتها مو تحديد تقريبي. فيه من قالوا 700 فيه من قالوا 600 وفيه من قالوا 520. فنحن في هيك شيء بدنا ناخذ الاحوط الاحوط الاقل ولا الاكثر في الاقل. اذا بدنا نطلع لمسافه القصر فيه من قدروها 81 كيلو فيه من قالوا 85 كيلو فيه من قدروها 88 كيلو في منهم من قدروها 90. فهناك شو ناخذ؟ ما بناخذ بالاقل ناخذ بالاحوط وهو المسافه الاكثر. هون بناخذ قدروها بما انه اختلفوا فيها اقل شيء 500 كيلو فمن ناخذها بالاحوط مفهوم؟ ايوه. ودائما قبل ما نمشي عن هاي بالنسبه للصاع لا حدا عم يخرج القيمه. القيمه بده الانسان يخرج يقدر انه قوت انسان. قوت الانسان في هالزمان ما كان في الاول انه بليره سوري ياكل بليرتي من زمان. هلا في ليرتين وفي ثلاثه وفي اربعه بده هلا اقل شيء عشر ليرات حتى شو ياكل مو من اكبر الطعام يعني من اوسط الطعام تقريبا يعني كنت اكلها سيدي يعني اكلتين احسبهم. ايوه. فاذا قدرنا زكاه الفطر عشر ليرات هذا الشيء مثلا تقريبا وسطها عشر ليرات الانسان هو وعائلته ان كانوا عشره بمئه ليره مو كثير هذا في زماننا قليله. ايوه. وان كان حالته احسن احسن. ايوه هيك. وهيك في كفاره الظهار وهيك في كفاره اليمين مفهوم. اطعام المسكين الاطعام اللي عم يقوله سيدنا ابو الخير انه منين جبنا الاطعام لفظ القران وفقه القران عم يصرح بالاطعام مفهوم. لفظ القران فاطعام 60 مسكينا من والقران فاطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. فلفظ الاطعام بالنسبه لللفظ القراني اقرب من اللفظ الفقهي. الاطعام وارد الاطعام على الذين يطيقون سديه طعام وارد سديه بس مو بزكاه وارد الاطعام في احكام ثانيه ذكرتها. صحيح. زكاه الفطر لم يرد الا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. القران لم يحدد الحديث حدد بانه صاع من تمر او صاع من هذا هذا اللي كان في زمن التشريع والرساله هذا اللي كان وارد. فهلا راي العلماء انه يدفع قيمه هالشيء هذا. صحيح. هم متفقين عليه. معلش استاذ لا بيجوز انه اذا بيطعم انا بعزمه طعميه ولا لا بدفع مصاري. الاطعام يعني تمليك الانسان لانه قد انك تساوي لحم انا اللحم يكون يضرني. نعم. ايوه وتحرجني. نعم. انا بعض المرات لو تقول لي كل معلقه يمكن تنزل فيها سم. نعم. ما بحسن. اما المراد من الاطعام تمليك ثمن الطعام مشان يتصرف هو في بيته بده يساوي ساوي. ايوه هيك المراد. طيب بعدين ما بقى في شيء هون كلها كلا عن اختلاف فقهنا في شيء. جئنا إلى دفع الزكاة وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز بقوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء. جاء رجل إلى رسول الله وقال يا رسول الله كيف ولمن أخرج الزكاة؟ فقال لم يأذن الله لنبيه أن يعين مصارف الزكاة بل تولى مصرف الزكاة بنفسه سبحانه وتعالى فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أو إلى من يوجد منهم. قد علمت الأموال التي تجد فيها الزكاة وقدر الزكاة وهذا الفصل معقود لمن يستحقها فإن دفع زكاته لغير مستحقها لفقد الشروط المعتبرة لم تبرأ ذمته منها ولم تسقط عنه. والمستحقون لها هم الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن العظيم وهم ثمانية. الصنف الأول الفقراء وحد الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب له. هذا تفسير أول الفقير لا إله مال ولا إله دخل ولكن عايش على صدقات الناس. هذا تفسير أول للفقير. أو له مال أو كسب ولكن لا يقع المال أو الكسب موقعا من حاجته مثل إيش كمن يحتاج إلى عشرة مثلا ولا يملك إلا درهمين وهذا لا يسلبه اسم الفقر. وكذا ملك الدار التي يسكنها والثوب الذي يتجمل به لا يسلبه اسم الفقر. يعني ما بيكون فقير الا بيوم ما عنده بيت. بجوز واحد يقول العم عنده بيت يسعه 100,000. طيب شو بيساوي؟ بده ما بده يسكن فيه؟ المسكن كمان مو ضروري ولا نشوفه داير بالطريق يعني. فالفقير له تعريفين، اولا الذي لا مال له اصلا ولا كسب له، هذا نوع من انواع الفقير ولكن عايش على صدقات الناس. له تعريف ثاني، هو راس النهار، هو يجي يا ليرتين او ليره او ثلاث ليرات او اربع ليرات، هذا اسمه فقير، مفهوم؟ اقل من نصف المصروف اسمه فقير، ما بيمتنع عنه اسم الفقر. ايوه شو نعمل ذكر راسه بالبقايا عم يدينون بدين هون وبضل محتاج هون. طيب بركي هو المفروض يسرق 10، ايه اقل شيء بده 1000 ورق. طيب ما يكسبين عن الجبار 1000 ورق، هو معاشه 400 ورق. ايوه اما ينفق فعلا 400 ورق، لكن كلهم بحاجه. هذا فقير يعني، هذا ما عمل بس كان زي عم يلبس ابنه. هذا فقير، هذا فقير. التعريف الثاني مكتسب من الزمان، اما التعريف الاول الفقير الذي لا يملك لا ملكا وليس له دخلا، وليس له دخل، فمعنى هذا الفقير. اما التعريف الثاني اشمل واوسع، انه قد يكون له دخل مثلا مثل ما عنده متوظف، هو معاشه هو وعائلته يعني بلا تقتير ولا تبذير 1000 ليرة، لكن ما عم يجي الا يا 300 ليرة 400 ليرة عم يصرفهم، لكن عم يصرفهم شو بيساوي؟ عم يأرمط حاله أرمطة، هذا فقير ويعطى من الزكاة. أما المسكين أحسن حالا من الفقير، المسكين الذي مصروفه 10 ليرات عم يجي يا 6 فوق النص، يا 6 يا 7 يا 8 يا 9، لو إجاه 9 عم ينقصوا واحد، لسه عم يظل مأرمط. ايوه قد يكون موظف 900 ليرة شهريا، لكن لما عم يصرفه عم يظل كمان بالنسبة لأمثاله بدون تبذير عم يظل مأرمط، هذا اسمه مسكين، يعطى بمقدار ما ينقصه من مصروفه المعتاد، اسمه مسكين. والمسكين أحسن حالا من الفقير، لذلك الله بدأ بالأضر فالأضر، أن إذا فيه مريض وفي واحد إسعاف أنه يبدو الإسعاف، الإسعاف أكثر وأشد وأخطر ضررا من المريض. كمان فيه فقير، الله بدأ بالدرجة الأضر فالأضر، الفقراء أبدأ من كل شيء بعد الفقراء المسكين. فهذا التعريف الأول للمسكين، هو الذي لا مال له ولا كسب، أو له مال أو كسب ولكن لا يقطع موقعا من حاجته، كمن يحتاج إلى 10 مثلا ولا يملك إلا درهمين أو 3 أو 4 أقل من النص، وهذا لا يمنع ولا يسلبه اسم الفقر. وكذا ملك الدار الذي يسكنها والثوب الذي يتجمد به لا يسلبه اسم الفقر. وكذا العبد الذي يخدمه، لو عنده عبد يقول يا أخي فلنا أبي يخدم حاله، يجوز بعض المرات أنه لا بد له من الخادم. قال ابن كج ولو كان له مال على مسافة القصر يجوز له الأخذ إلى أن يصل إلى ماله. أما خبر السيارة خادم في هذا الوقت يصير، يصير. ولو كان له دين مؤجل، مال كل الناس تختلف بالأشخاص. أيوة لا ناس بجوز تنعد. أيوة مال كل الناس بجوز ده واحد إنه مو من شأنه يركب بسكليت، تعد السيارة إنه مثل الخادم ضرورية، ولا كل الناس بيستاهلوا الخادم مثلا، هي بتتقدر بيقدرها العالي في زمانه على حسب الشخص وبيئته ومستواه. واحد سيارة بتكون تسلبه اسم الفقر، وواحد البسكليت بتكفيه على حسب الأشخاص ومستواهم يعني. ولو كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته إلى حلول الدين، ولو قدر على الكسب فلا يعطى، لقوله عليه الصلاة والسلام لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سويا وهي القوة. بعدين تأتي معنا، إذا واحد يحسن بيشتغل وبيحسن بيكسب، لو بده يقوم يتوظف أو يشتغل بيحسن يقوم، لكن ما عم يقوم يعني بضل كسلان من غير عذر شرعي، هذا لا يعطى، لأنه لا بيجي معنا وخمسة لا يعطون من الزكاة، الغني بكسب أو مال، مال ما عنده لكن بيحسن انه الان يشتغل يتوظف او يتعين في قضية بيرمي حاله، ليش قاعد؟ يقول انه عم يعطي الفقير اللي ما عم يستطيع اكثر من هيك يشتغل، ما يستاجر كل جهد. ولا وفي رواية ولا لذي قوة مكتسب لا يعطى. قال ولو قدر على الكسب إلا أنه مشتغل بالعلوم الشرعية ولو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة على الصحيح المعروف. طالب العلم إيه؟ طالب العلم إنه بيروح يشتغل بيحكم يشتغل لكن انقطع عن طلب العلم. أيوة يعطى. علوم شرعية فقط. علوم الشرعية نعم. وقيل إن كان نجيبا يرجى التفقه هذا ابتدأ في الإنش الخلافات الفقهية. وكثيرا ما يسكن المدارس من لا يتأتى منه التحصيل بل هو معطل نفسه فهذا لا يعطى بلا خلاف ولو كان مقبلا على العبادة. طالب العلم غير العابد. واحد ليش قاعد؟ سيدي قاعد إلي ورد صلاة كل يوم إلي متركة يوم تضرب إذا رحت اشتغل فقى سيدي ولا تصلي لا متركة بس صلي الظهر والسنن تبعه واشتغل أحسن ما تصير على وبالناس من عبادتك. عبادتك شو عم تستفيد من الناس يا سيدي؟ كل يوم عندي ختمة قرآن شو عم تستفيد من ختمتك القرآن ومن صلاتك؟ أما طالب العلم طالب العلم عم بفيد الغير المجتمع أما العابد ما بفيد غير نفسه. يعطى طالب العلم ولا يعطى العابد يروح يشتغل. طيب الصنف الثاني واعلم أن الفقير المكفي بنفقة من زوجه نفقته وغير الزوجة المكفية بنفقة زوجها لا يعطيان كما لو وقف على الفقراء أو أصله. الصنف الثاني المساكين للآية. والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه بأن كان مثلا محتاجا إلى 10 وعنده 7 أو 6 وكذا من يقدر أن يكتسب كذلك حتى لو كان تاجرا أو كان معه رأس مال تجارة وهو نصاب جاز له أن يأخذ ووجب عليه أن يدفع زكاة رأس ماله نظرا إلى الجانبين. شوف جوز واحد موظف في نظر نظرك بيك عم يجي 1000 ليرة لكن مصروفه والعائلة تبعه بس بلا دائما تحطها بلا تبذير. بجوز واحد أنه يصرف يكون عم يجي 1000 ليرة بيصرف 2000 لكن الصرف 1000 زيادة ما له طعمه إيه؟ بعدها هذا لا يعطى. أما لما عم يصرف واحد عم يجي 1000 ليرة لكن مصروفه من العائلة تبعه بالنسبة لمستواه عم مصروفه 1500 هذا مسكين مسكين. ولو كان عم يشتغل ويزرع ويفلح وإجاه تجارة أو هو فاتح دكان سمان سمان لكن كل سمان عم يجيب له الدكان تبعه مثلا شهريا 600 ليرة وال600 ليرة بيطلع عليه زكاة في آخر السنة بيطالع اللي عليه وبياخذ زكاة. هذا بيكون يعني مو كل من دفع زكاة ما بتجيب له الزكاة بجوز بيدفع الزكاة اللي عليه لو طلع عنده مثلا 50 مد هذا بالنسبة للفلاحين 50 مد عليهم زكاة 5 أمداد صح 5 أمداد لكن 50 مد ما بيكفوه ولا 3 أشهر هو وزوجته وأولاده كمان يعطى من الزكاة بيدفع الزكاة اللي واجبة عليه إن كان حبوب ولا دراهم وبياخذ من الزكاة. هذا اسمه مسكين. ايش مسكين الزكاة بيدفع للغير وبياخذ من غير هو ايه هو بيدفع للفقراء والمساكين وهو كمان لأنه مسكين يأخذ باسم المسكنة. اللي هو في نوع من الفوضى يعني الموضوع هذا يعني اليوم كيف يعني يتحرر الإنسان الصحيح يعني بس الواحد يكون سيدي مؤمن وسلوكه سلوك الإسلام في بيته يعرف انه التبذير حرام مثل ما حرام شرب الخمر. شلون الله سمى المبذرين شياطين؟ ايوه ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بده يكون اللي عم يبعزق على اللي عم يصرف يكون صرفه باقتصاد صرف يأذن به الاسلام. ايوه طيب واعلم ان المعتبر من قوله يقع موقع من كفايته المطعم والمشرب والملبس وسائر ما لا بد له منه على ما يليق بالحال من غير اسراف ولا تقتير. هالكلام اللي عم تحكيه هذا لذاته. قل قد كثر الجهل بين الناس لا سيما في التجار الذين قد شغفوا بتحصيل هذه المزبله تبع الدنيا يعني للتلذذ باكل الطيب ولبس الناعم والتمتع بالنساء حسان والسرار الى غير ذلك وبقي لهم بكثره مالهم عظمه في قلوب الاراذل من المتصوف الذين دخل في موضع الله يحفظه. جاي المسائل الفقهية يعني بياخد تتمة 10 ايه اذا مصروف 10 صحيح بياخد الذي ينقصه هذا نحن وين الثالث؟ الصنف الثالث العامل، وهو الذي استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها إلى مستحقيها كما أمره الله سبحانه وتعالى. الموظف اللي كان بيجبي الزكاة منين بيأخذ الراتب تبعه؟ من مال الزكاة اللي عم يدفعها الموظف الحكومي تقريبا، هذا الجبار المعاش منهم، معاش يأخذونه من الزكاة أبدا. يعني اللي بيشتغلوا بالجمعيات ايوه، او بيعملون 10% احيانا ايه يجوز جبار معلش لما جابها مين بيجيبها ايوه، فيجوز له اخذ الزكاة بشرطه لانه من جملة الاصناف في الآية الكريمة. نعم لهم حقه ايوه، ولا حق للسلطان في الزكاة ولا لوالي الاقليم وكذا القاضي، بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من خمس الخمس المرصد لمصالح العامة. ومن شرط العامل أن يكون فقيها في باب الزكاة حتى يعرف ما يجب من المال، يعرف أنه هذا عنده 40 نعجة شو بيطلع عليه، لك مثل المفتش تبع الماء يعرف هذا كم متر وهذا كم كيلو واط إلى آخره، وقدر الواجب والمستحق من غيره، وأن يكون أمينا حرا لأنها ولاية، فلا يجوز أن يكون العامل مملوكا ولا فاسقا كشربة الخمر إلى آخره. يعني البحث هو كأنه عبي يعني عبي يقول أنه الدولة هي اللي تأخذ الزكاة. لا هون لما كان في بيت المال والقائم عليه النبي، النبي المتصرف في بيت المال، وبيت المال عندنا في زماننا هلأ ما كان منتظم. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.